التي كما قلت إذا قام بها المسلمون بعض لبعض انتشرت بينهم المحبة واختفت من بينهم العداوة والبغضاء، ويا ليت قومي يعلمون. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن حقوق المسلم على المسلم واجبة. الحق واجب، عليك حق يجب أن تؤديه، عليك حق يجب أن تؤديه. وحقوق المسلم على المسلم واجبة، قال: وهي كثيرة، وهي كثيرة. ومنها ما أورده أبو عيسى كما سمعنا. أول هذه الحقوق أن ينصحه، من حق المسلم على أخي المسلم أن ينصحه. والنصح معناه الإصلاح عليه بدفع الفساد عنه. تنصح له أي تحقق له مصلحة وتدفع عنه المفسدة. قال: ومنه النصاحة وهي الخياطة، الخياط بيخيط الحتة المقطعة يصلحها، تمزيق الثوب إفساد له، وخياطته إصلاح إصلاح له. فالنصح لأخيك أن تدفع عنه المفسدة وتحقق له المصلحة. قال: فالنصح لله إصلاح الذات بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. كيف تنصح لله عز وجل؟ كيف تنصح لله؟ الدين النصيحة قال لمن؟ قال لله. كيف تنصح لله؟ تطيعه فيما أمر وتترك ما نهى عنه وزجر. فمن ترك ما أمره الله بفعله لم يكن ناصحا لله، ومن فعل ما نهاه الله عن فعله لم يكن ناصحا لله عز وجل. فالنصيحة لله القيام بالواجبات وترك المحرمات. والنصح لكتاب الله بأن يدفع عنه أقوال المبتدعة بالدليل، ويصان من سوء التأويل، ويحفظ عن التغيير والتبديل. كيف تنصح لكتاب الله؟ أن تدافع عنه وترد أقوال المبتدعة فيه، وتبطل شبه أعدائه الذين يثيرونها حول القرآن الكريم. والله تعالى قد حكى عن المشركين أنهم أثاروا شبهات كثيرة ضد القرآن، وقالوا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال الذين كفوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فمن نصح القرآن أن تدفع عنه أقوال المبتدعة وأقوال أعدائه التي يثيرون بها الشبهات حوله، وأن يصاء عن سوء التأويل، ويحفظ من التغيير والتبديل. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد تولى ذلك بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقد فرض علينا ذلك أن نحفظ ألفاظه ومعانيه. فإن امتثلنا أجرنا، وإن أردنا التعدي حرمنا. أما النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون بتوقيره وتعزيره وتصديقه وطاعته ونصرته ونصرة سنته عليه الصلاة والسلام. أما النصح لأئمة المسلمين فيكون بطاعتهم ومعرفته وهدايتهم إلى ما خفي عليهم، والصبر عليهم وإن جاروا، والصبر عليهم وإن جاروا، كما هي عقيدتنا التي دائما ندندن حولها، الصبر على جو الأئمة. هذا من النصح للإمام. يبقى أول حق من حق المسلم على أخي المسلم أن ينصح له، يصلح ما فسد منه، يصلح ما فسد منه. الحق الثاني ألا تخونه في نفس ولا أهل ولا مال. من حق أخيك المسلم عليك ألا تخونه، لا تخون في نفسه ولا تخون في أهله ولا تخون في ماله. ويعظم ذلك إذا كان جارا، يعظم هذا الحق، هذا حق المسلم على عامة المسلمين ألا يخونه لا في نفسه ولا أهله ولا ماله. وإذا كان المسلم جارا عظم هذا الحق، عظم هذا الحق لعظم حرمة الجار. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرم الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بحليلة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرم الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أهون عليه من أن يسرق من بيت جاره. فمن حق المسلم على أخي المسلم أن يصون عرضه وماله ودمه. فإذا خانه في نفسه أو أهله أو ماله فقد انتهك حرمته ولم يقم بحقه. وقد تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك فقال: من غشنا فليس منا. المسلم ناصح، المسلم ناصح، فإذا غش فليس منا، لأننا قلنا الغش ضد النصيحة. من حق المسلم على أخيك أن تنصح له، فإن أنت غشيته يبقى أنت خنته وما نصحته. أن ينصحه ألا يخونه. الحق الثالث: ألا يكذبه، ألا يكذبه. فإنه إذا فعل ذلك أفسد عليه أمره كله، فلا رأي ولا دين ولا حال لمكذوب. إذا أنت كذبت على أخيك أنت أفسدت عليه حياته، ائتمنك، ائتمنك في كل شيء، يستشيرك، يستشيرك عشان ترشده. فأنت بدل ما تنصح له في المشورة تغشه، ترى الخير ها هنا فتدل على غير الجهة التي فيها الخير، يبقى في خير هنا يبقى الشر هنا، فهذا كذب على أخيك المسلم. وقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في الكذب إلا في حديث الرجل امرأته وفي الحرب كما سمعنا. قال والشارح: واستعمال المعاريض أولى من الكذب الصريح. استعمال المعاريض أولى من الكذب الصريح. قال: لأن الكذب ليس محرما لذاته كما تقول مبتدعة، وإنما هو محرم لما فيه من المضرة. الكذب حرام ليه؟ لما يترتب عليه من الضرر. طيب إذا كان الضرر، إذا كان الكذب سيؤدي إلى منفعة، سيؤدي منفعة يبقى يجوز، بس مش على الإطلاق، ومش المنفعة لحسب حضرتك عندما تتخيلها. المنفعة في ثلاثة بس: في الحرب، كذب في الحرب، حديث الرجل امرأته، ولإصلاح بين الناس. هذه الثلاثة التي يرخص فيها الكذب. قال الرابعة: ألا يخذله. يبقى تنصحه ولا تخونه ولا تكذبه. الرابعة: لا تخذله. فإن وقع المسلم في أمر يحتاج فيه لنصرة نصرته. إذا وقع المسلم في حاجة ومحتاج من ينصره تنصره، هذا حق، حق أخيك عليك، ألا يخذله. والخامسة: ألا يحتقره. لا تقل لأخيك كما قال صاحب الجنتين لأخيه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. لا تحتقر أخاك، لأن الاحتقار نتيجة الاستكبار. انت تحتقر الناس ليه؟ رأيت نفسك أفضل منهم، رأيت نفسك خيرا منهم، فنظرت إليهم من فوق فترى نفسك في أعلى هم أدنى فاحتقرتهم. يبقى الاحتقار نتيجة الاستكبار، والكبر حرام، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكيف يعظم الإنسان نفسه ويحتقر أخاه وهو لا يعلم الخاتمة لنفسه ولا له؟ حتى إذا كنت بتحتقر آخر لفسقه لعصيانه، أنت شايف نفسك ما شاء الله بتصلي وتصوم ورجل حلو، تعملش حاجة وحشة، فتحتقر الفاسق العاصي، تحتقره؟ هذا لا يجوز. لا يجوز ليه؟ ما هو فاسق وعاصي، أصل أنت بتنظر إلى حالك الذي أنت عليه وحاله الذي هو عليه، وإنما الأعمال بالخواتيم. يمكن الدنيا تتغير، يمكن هذا المجتهد في الطاعة يختم له بغير ذلك، والمجتهد في المعصية ربنا يتوب عليه. فلا تحتقر أخاك المسلم. قال الكبر الكبر الاستكبار أو الاحتقار نتيجة الاستكبار، والكبر حرام. وكيف يعظم نفسه ويحتقره وهو لا يعلم الخاتمة لنفسه ولا له؟ وربما كان عند الله خيرا منه، وربما كان هذا الذي تحتقره خيرا عند الله منك. وفي الحديث الصحيح أن رجلا كان عاصيا فحلف رجل أنه لا يغفر الله له، فغفر الله للمذنب وسقط على المتألي. حديث مشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مقصر، فكان المجتهد إذا رأى أخاه على معصية قال: اتق الله وأقلع، يا أخي توب إلى الله، يا أخي ارجع إلى ربنا، يا أخي بطل هذا الذنب بقى. يقول له: حاضر ادعي لي. في يوم من الأيام وجده على معصية فاشتد غضب عليه، فقال: اتق الله وأقصر. لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الايه؟ في الاتجاه. فلما علا صوته عليه واشتد غضبه عليه قبل بمثله، فقال: عصي خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ انت اشتغل نفسك بيا، كل ما قالت لك بني توب توب توب، هو ربنا قال لك انت الرقيب علي؟ ما تسيبني يا اخي مع ربنا. فاشتد الغضب الاول المجتهد في الطاعة، فقال: والله لا يغفر الله لك، أو قال: لا يدخلك الجنة. فقبض الله أرواحهما. فقال الذي حلف اللي هو المجتهد في الطاعة: أنت حلفت لي، أكنت بي عالما أو على ما في يدي مقتدرا؟ أنت اطلعت الغيب وعرفت مش هغفر له، ولا أنت بقى يعني مقتدر على ما عندي أنا تصرف؟ اذهبوا به إلى النار. وقال مقصر: اذهبوا به إلى الجنة. فلا تحتقر أحدا من المسلمين حتى وإن كنت تراه أقل منك في الدين، لإنما الأعمال بالخواتيم. بدل ما تحتقر ادعي له يا أخي. أولا احمد ربنا إن ربنا عافاك مما ابتلوا به، وقل: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبعدين ادعي له، ادعي له بالهداية. لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه ودمه وماله. التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أو أن يحتقر أخو المسلم. هذا لفظ الترمذي. قال الشارح: وفي رواية: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه. وفي رواية: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، يريد في القلب. إذا اتقى اتقت الأعضاء، إذ هي تابعة له. إذا القلب اتقى الله اتقت الأعضاء، وإذا القلب لم يتق الله لم تتق الأعضاء. إذا القلب خاف من الله عز وجل هو للتقوى، أنت خاف من ربنا، استقامت الجوارح على الطاعة واجتربت المعصية. وإذا القلب ما خافش من ربنا انطلقت الجوارح في المعصية. السادسة من حق المسلم على أخي المسلم أن يعتضد معه. ربنا قال لموسى إيه؟ سنشد عضدك بأخيك، خليك لأخوك إيه؟ مؤازر كده، اقف جنبه في الشدائد، شد من أزره، قويه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. تحط الطوبة وتلزق الجنبات الثانية يشد بعض، يشد بعض. قال علماؤنا في هذا الحديث فوائد، منها التمثيل بالبنيان، شبه اتحاد المسلمين وتعاونهم الذي هو سبب قوتهم بقوة الجدار في تلاحم ايه؟ طوباته وأحجاره. طوبة تشد طوبة، طوبة تشد شورى، يبقى ايه؟ قوية. فالمؤمن لوحده ضعيف وبإخوانه قوي. والله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى. الثامنة أو السابعة، الترمذي أورد حديث ضعيف، قال اعرفوه عشان تعرف أنه ضعيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم مرآة أخيه، فإن رأى به أذى فليمطه عنه. هذا حديث ضعيف. قال أبو عيسى: يحيى بن عبيد الله ضعفه شعبة، لكن هو حديث ضعيف. لكن الشرح بيقول فيه إيه؟ الحديث ضعيف، الحديث لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يثبت، ضعيف، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح. فإن المرآة، وخلي بالك بقى بالتشبيه، المؤمن مرآة أخيه، خلي بالك بيقول إيه؟ فإن المرآة إذا صدئت لم يتبصر بها شيء، وإذا صفت تمثلت فيها الأشياء فوقع البصر عليه. لما عندك مراية والصدى يبدأ يأكل في حتة منها كده، ما تقدرش تشوف نفسك في الايه؟ في الحتة المصدية، يبقى الصدى حش الايه؟ حجب الرؤية. الصدى حجب الرؤية، الحتة الصافية تبان فيها. قال: وكذلك نفس المؤمن. اسمع بقى وخلي بالك من الحتة دي: وكذلك نفس المؤمن إذا كانت صافية تبصر واستبصر وبصر، وإذا صدئت عمي وأعمى. يبقى القلب بيصدى، القلب بيصدى زي المراية. إذا صفى القلب، إذا صفى القلب أبصر واستبصر وبصر غيره، وبصر غيره. وما إذا القلب، إذا القلب صدى، إذا القلب صدى لم يبصر ولم يستبصر، والأعمى هيهدي غيره إزاي؟ والأعمى هيهدي غيره إزاي؟ وصدى القلوب إنما هو من آثار الذنوب. القلوب بتصدي، وسبب صداها الذنوب. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن هو تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإلا زادت حتى يعلوه الران الذي ذكر الله في الآية. ذنب صار فيه نكتة سوداء في القلب، استغفر الله وتوب إليه، وجي جاي متوضى وصلى ركعتين، النكتة السوداء اتمحت، زي ما تكتب حدا غلط ومحيها بالبلاستيكة، كذلك الذنب ترك نكتة سوداء في القلب. لو قمت توضيت وصليت ركعتين اتمحت، رجع القلب ايه؟ نظيف. واللي يذنب ولم يتب النكتة موجود، يجي على النكتة الأولى كمان نكتة تانية وتالتة حتى يعلو الران. فخلي بالك، ما تخليش قلبك يصدي، ما تخليش قلبك يصدي. لا تنسى أن من جملة الأدعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح بها الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، يعني نظفني تماما، اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فخلي دايبك ان دايما انت محتاج الى غسيل القلب. نسأل الله ان يعافينا واياكم من غسيل الكلى المنتشر. لا بقى في غسيل القلب بايدك انت، بقى في غسيل القلب بايدك انت، لان القلب بتوسخ، بتوسخ الذنوب والمعاصي، انت اغسله. مش كل بيتوسخ، كل مش ما بيتوسخ اغسله. حضرتك بتلبس الجلابية مكوية لسه جاي من عند المكوجي وتيجي الجامع، خاصة إذا كانت جلابية بيضة يعني، ناموسة تقع عليه، تروح تقلعها عشان ناموسة طبعت عليه، تغسلها. طب وقلبك؟ قلبك اللي الذنوب طول النهار بتسود فيه، مش تدور تغسله ازاي وتنظفه ازاي؟ ما هو غسيل قلبك أهم من غسيل ثوبك. ربنا لما قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتيكم وريشا، السوء الظاهرة، أنا بلبس جلابية أنا مستور، سترت الظاهر عشان ما حدش يشوف عورتي. طيب والقلب بقى، القلب المكشوف اللي علام الغيوب عايز يستر، ولباس التقوى ذلك خير. القلب محل نظر الرب، فكيف تجمل ظاهرك للناس ولا تهتم بجمال باطنك الذي يراه رب الناس؟ قال الثامنة: الستر على المسلم، الستر على المسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. استر يا أخي، بلغك عن أخيك شيء استر عليه، لا تتكلم به. لكن للأسف ما عادش بس اللسان بيتكلم، والإيد كمان بتتكلم وبتكتب وتشير زي يقولوا. ساعة ما يسمع عن فلان زلة تلاقيها نشرها في العالم كله. يا أخي الله نهاك عن ذلك. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. أستر. سمعت كأنك ما سمعت، رأيت كأنك ما رأيت. أستر، ولك على الله أن يسترك في الآخرة، في الدنيا والآخرة. أليس لك عورات تحب أن يسترها الله؟ بلى، فكلنا عورات وللناس ألسن، كلنا عورات. لكن مشكلتنا أن انشغلنا بعورات الناس عن عوراتنا، انشغلنا بعيوب الناس عن رؤية عيوبنا. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وعرضك صين وحظك وافر، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك إن أبدت إليك مساويا فصنها وقل يا نفس أو يا عين للناس أعين. يقول بعض السلف: أدركنا أناسا لا يذكر الناس لهم عورات، فذكروا للناس عورات فذكر الناس لهم عورات. شفنا ناس ما حدش بيجيب سيرتهم بحاجة وحشة خالص، ما حدش قال فيهم كلمة وحشة ولا أحد ذكر لهم عيبة، فانطلقت ألسنة هؤلاء القوم في الآخرين، فانطلقت ألسنة الآخرين بإيه؟ فيهم. كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، واللي قدم السبت بيلاقي الحد قدامه. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والستر من حق المسلم على أخيه، ومن نصره، أن تستر عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الترغيب في الستر على المسلم والدفاع عنه: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه يوم القيامة، النار يوم القيامة. قال: وذلك بظهر الغيب أفضل منه بحضوره. يعني وانت قاعد مع الناس، واحد وانت قاعد غلط في التاني، تدافع عن الإنسان اللي انغلط فيه وانت قاعد، هذا كويس. لكن بقى لو مش حاضر والناس وقعوا فيه، دفاعك عن أخيك الغائب إذا وقع في ناس أفضل من دفاعك عنه في الحاضر، من باب السر ولا والعلانية، وأيهما أفضل؟ وأيهما أفضل؟ تدافع عن أخيك حاضرا وغائبا، ما تبقاش قاعد والناس بياكلوا في لعم أخيك وانت قاعد تتفرج عليه. لا، دافع ورد. مش قادر يا عم الشيخ، سيبه ومشي، سيبه ومشي. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ليه؟ إنكم إذا مثلهم. لو قعدت مع الناس الذين يقعون في أعراض الناس وما دافعتش وسكت، أنت شريك معهم في الإثم. قال: التاسعة من حق المسلم على أخيه ألا يهجره. والهجر ضد الوصل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه إذا كان ماشي في الطريق وجاي واحد عليه، يقوم يجري عليه كده يقول له: السلام عليكم، من بعيد كده ما يستنسى ما يوصل له، يقول له: السلام عليك. والرجل لسه بعيد، قال لما يمكن يقرب يقول له هو: السلام عليك. لا، أنا أبدأ من بعيد أقول له السلام عليكم قبل ما يتكلم هو. خيرهما الذي يبدأ بالسلام. أنت مخاصم أخوك ليه ومقطعه ليه ومهجره ليه؟ بقالك سنة بتكلموش، بقالك سنتين بتكلموش، أنت تأكد أن هذا أمر هين عند الله؟ لا والله، ده داخل في قوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: هجر المسلم سنة كسفك دمه. يعني إثم من يهجر أخاه سنة، إثم القاتل. شو بقى ذنب القتل قد إيه؟ وإثم القاتل قد إيه؟ اللي خاصم أخوه سنة ما يكلموش حصل إثم القاتل. فلماذا لا تحرص أن تكون خيرهما وتبدأ أنت بالسلام؟ يا أخي، ربنا قال عن من يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. المؤمن بيذل نفسه لأخوه المؤمن ليعزه الله تبارك وتعالى، من ذلة لحاجة ولا ضعف ولا استكانة، لا، ذلة لأن أخويا وربنا أمرني بكده. يعني إيه معنى أخو؟ إيه يعني المشكلة إن فلان غلط فيا وأروح أنا أصلحه؟ إيه المشكلة بكده؟ أنا ببتغي الأجر من الله، قال العاشرة: ألا يكشف ستره. قال: ذكر أبو عيسى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة. أنت قاعد مع أخوك وقاعد بيكلمك وكل شيء يبص يمين يبص شمال، بيبص ليه؟ مش عايز حد يخش عليه وهو بيتكلم معاك، يبقى عايزك تحفظ هذا الكلام. مش عايزك تنقله، مش عايزك تبيعه. فلما انت تسمع من اخوك كلام وانت عارف ان هو مش عايزه حد يعرفه وتروح تنقله، بقى انت خنته وكشفت ستره واذعت سره، واذعت سره. اخوك ائتمنك على شيء، حدثك بشيء ولا يريد ان الناس تعرف. انت عارف ان هذا يعني الانسان بيقوله يعني لازم يفضفض، فحيفضفض مع مين؟ حيفضفض مع اللي بيحبه. انا بثق فيك اخويا وصديقي وعندي هموم عايز اطلعها من قلبي عشان ارتاح، زي بقول فضفض ارتاح. فضفضت لك شويه تروح تذيع اللي انا قلته لك وتبشي في الناس؟ يبقى انت كشفت سر اخيك واذعته، وهذا لا يجوز. قال: اذا حدث الرجل ثم التفت في امانه، لانه اذا التفت دل ذلك على انه كره سماعه، فهذا صار امانه عند الذي اخبرته به. وقد قالت فاطمه لعائشه رضي الله عنهما: ما كنت لاكشف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دخلت فاطمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم وفي مرض الموت، وكان قد ثقل لسانه، أشار إليها فدنت منه، فأصر إليها كلاما فبكت، ثم أصر إليها مرة ثانية كلاما فضحكت. فعائشة سألت: إيه ده؟ واحدة بتبكي وتضحك في وقت واحد كده؟ هو قال لك ايه؟ هو قال لك ايه؟ قالت: لا، ده سر، سر. فلما مات عليه الصلاة والسلام قالت: الرسول مات، وقول لي ما قال لك ايه؟ قال: في الاول اخبرني انه ميت في هذا المرض، فبكيت على فراقي. فقال لي: لا تبكي، فانك اول اهلي لحوقا بي، انت اول واحد حتجيني، اول واحد هتموتي بعدي. فضحكت، مع انه بشرها بالموت، لكن ضحكت لان اول واحده من اهله تروح له عليه الصلاه والسلام. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم. السر امان، السر امان. انس بن مالك على صغر سنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، غاب عن امه شوي، بعثته مشوار فغاب عليها شوية لما رجع، قالت: كنت فين يا أنس؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بعتني مشوار. قالت: بعتك فين؟ قال: ده سر يا أمي، ده سر، هقول لك إزاي. الرسول بعتني مشوار، ده سر، ما قدرتش أقول بعتني فين. قالت: عض على هذا، امسك على هذا، لا تخبر به أحدا، لا تخبر به أحدا. خلاص أنس بيحدث واحد من أصحابه بهذا الحديث، بيقولوا: لو كنت مفشيا له هذا السر لأفشيت لك، لكن ده الأسرار لا تذاع. وما أكثر الذين يكشفون أسرار إخوانهم ويذيعون أسرارهم، خاصة إذا أفسد الشيطان بينهم. هنا حبايب، حبايب تمام تمام، الشيطان ضحك عليهم، أوقع بينهم، كل واحد يكشف غطى التاني. ليه يا أخي؟ ليه تكشف غطى أخوك ليه؟ عشان اختلفتم؟ ما هذه صفات المؤمنين؟ ما هذه صفات المؤمنين؟ قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. يبقى إيه؟ كونوا إخوانا. فعشان عشان تبقوا إخوان، لا تحاسدوا، لا تقاطعوا، لا تدبروا، لا تبغضوا، لأن الحسد هيقضى على الأخوة اللي بيننا، البغض هيقضى على الأخوة اللي بيننا، التدابر هيقضى على الأخوة اللي بيننا. فنهى عليه الصلاة والسلام عن كل ما يقطع الصلة ويوقع العداوة، وأمر بكل ما يقوي الصلة ويغرس المحبة. كل شرائع الإسلام، أوامر ونواه، شرعت عشان غرس المحبة والحفاظ على الأخوة، وكل ما نهى عنه الإسلام من أجل دفع العداوة والبغضاء التي تترتب عليها. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، فلا أنتم منتهون. قال: وأصل الحسد البغض. إيه اللي بيخلي الإنسان يحسد التاني؟ بيكرهه. الإنسان ما بيحسدش حد يحبه، إذا رأى نعمة على واحد حبيبه بيقول الله يبارك لك، وإذا شاف نعمة أو واحد بيكرهه بيتمنى زوالها. يبقى الحسد جاي من البغض. قال: وضرر الحاسد عائد عليه لا على المحسود. اللي بيحسد هو المتضرر مش المحسود. المحسود مش متضرر، المحسود منتفع مش متضرر، لان المحسود هياخد من حسنات الايه؟ الحاسد. المشكله ان الحاسد يعود الضرر عليه لانه يصبح في غم ويمصي في ايه؟ في غم. طول ما النعم موجوده مغموم مهموم، فده من ضرر ايه؟ الحسد عليه، ونقصان من الحسنات ان نطق بذلك او عمل. اما ان لم يكن الا لمجرد كراتب النفس فان ذلك معفو عنه، على شرط ان تكره ما يكره وتتبرم مما تجد في نفسك من الحسادة. فهذه اخواني بارك الله فيكم ما ارشدنا الاسلام اليه من حقوق، عشان يبقوا كده حبايب واخوان، تحبني وأحبك وأتمنى لك الخير وتتمنى لي الخير، أصلك وتصلني، تشد عضدي وأشد عضدك، تقف جنبي في الأفراح وتفرح وأنا كذلك أقف جنبك. كونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.